أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب ذم الغرور. ذم الغرور إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة. مفتاح السعادة التيقظ والفطنة ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة. المغرور هو الذي لم تتفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا، لم يلتفت لنفسه ويكون كفيلا مسؤولا عن هدايتها، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا. المغرور الذي لم تتفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقي في العمى الذي هو فيه فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا. ولما كان الغرور أبى الشقاوات ومنبع المهلكات فلزم شرح مداخله ومجاريه وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه، ما يكثر وقوع الغرور فيه. الإنسان بيغتر بإيه؟ بيقع في الغرور من أي باب؟ كيف دخل له الغرور؟ كيف جرى في هذا المسلك الخطير المهلك؟ لابد من معرفة ذلك ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه ويحذره. فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات ومداخل الفساد فأخذ منها حذره وبنى على الحزم والبصيرة أمره. هذه مقدمة مصنف رحمه الله لكتاب الغرور، فتعالوا بنا نعرف هذا الداء وتفاصيل الكلام فيه. قال الله عز وجل: فلا تغرنكم، فلا تغرنكم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان. لا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم الشيطان بربكم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في ذم الغرور أيضا: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. السؤال: هل أنا مغرور بالدنيا؟ هل غرني الشيطان؟ هل غرتني الأماني؟ إذا كان الغرور مذموما بهذه الطريقة ومهلكا بهذه الصورة فلا بد أن يفتش العبد في نفسه، لأنه لو برأ نفسه ولا لا لا غرور يا عم مش تبعنا ده، فهذا هو الغرور، فهو مغرور بنفسه. احنا متدرجين من الكبر للعجب للغرور، المداخل اللي يصعد بها العبد إلى أن يصل إلى درجات الدنيا والدركات الدنيا في هذه المفاسد القلبية التي تفسد عليك العمل كله. العجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالناس على العموم أو على التفصيل على حسب المواقف منهم كيس ومنهم أحمق. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا من الكيس ومن الأحمق. الكيس يعني العاقل الفطن، عشان كده في أول الكلام قلنا التيقظ والفطنة، تبقى مصحصح واعي لنفسك، عارف انت واقع في ايه، لا تكون تمشي في الشر او في الفساد او في المهلكات او تترك ما به نجاتك وانت شايف نفسك كويس ومغرور، او اغتررت بشيء في ظاهره هو حق ولكنه غرك عن اشياء اخرى، وهذا كثير كما سنلحظ الان. الانسان هناك باب من الابواب اتقنه فغر به فأغلقت دونه سائر الأبواب، انتبهوا. فأمراض القلوب نظرا لأن أكثر الناس حتى المتدينة لا دربة لهم بها، مش متدربين عليها، ما تدربش عليها زي مواضع الصلاة، وضع يد على الصدر، كيف يركع كيف يسجد، ما تدربش عليها كتدربه على الأحكام الفقهية الظاهرة، ما تدرب على الأحكام الباطنة للقلب الذي به النجاة. فإن الله ينظر إلى قلوبكم، محل نظر الله القلب. الكيس يدين نفسه، دايما بيتهم نفسه، ما بيبرأش نفسه، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة، يدينون أنفسهم بعد الصلاة والصيام والزكاة والحج والصالحات، يدين نفسه بعد طلب العلم والدعوة، يدين نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ليست إدانة فقط، إدانة وسعي وكسب لما بعد الموت، عشان الآيات: فلا تغرنكم الايه، الحياة الدنيا، لا لا لا، هذا نظره إلى ما بعد الموت مش للدنيا، ما هي الدنيا بتنتهي عند الموت. فقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يبقى لما ينظر لما بعد الموت يبقى إيه؟ خلاص ما نظرش إلى الحياة الدنيا، ما هي الدنيا اللي قبل الموت، اللي بعد الموت بدأت في إيه؟ في الآخرة. والأحمق من أتبع نفسه هواها، كل ما بتتمنى كل ما بتهوى هو بيتبع نفسه، ما كلما اشتهى شيئا ركبه، كلما هوت نفسه شيئا عمله، هذا هو الأحمق. النفس بتجره كالدابة، كأن النفس معلقة في حبل وبتجره. ثم بعد ذلك، بعد أن أتبع نفسه هواها، خلي بالك، تمنى على الله الأماني، بدأ يتمسح ويحشر نفسه ويعتبر نفسه تبع دول وتبع دول وتبع دول، ومحسن هنا، هو لا محسن ولا شيء، هو متبع الهوى. هذا الحديث يدندن حول الغرور، فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المغرورين في هذا الحديث، يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني وغرتكم الإيه؟ الأماني. طيب الكلام كده عام، عايزين ندخل في تفصيل أكثر. ما تعريف الغرور؟ عشان أطبق التعريف ده على نفسي في شتى المواقف وأشوف أنا في الموقف ده مغرور ولا غير مغرور. الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، حاجة أنا بحبها وبهواها ونفسي سكنت إليه ويميل إليه الطبع، ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة أو وخدعة من الشيطان. يبقى الشيطان اداله شبهة يجمل له بها عمله، الشيطان خدعه وزين له سوء عمله، فسكنت نفسه إلى ما وافق هوى نفسه وإلى ما مال إليه طبعه مشتبها عليه بالشبهة التي ألقاها الشيطان، مخدوعا بالخدعة التي أوقعها فيها الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهذا هو المغرور. تاني، يبقى هنا الإنسان قد يرى أنه على شيء ويكون فعلا على شيء، وقد يكون أنه على شيء وهو ليس على شيء. اشتبه عليه أمر، خدع الشيطان بخدعة فانقاد لها وزعم أنه على شيء. يا ابن اللي بحفظها القرآن أنا على خير، فاشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه فتنة النساء والوقوع في فتن النساء مع تحفيظ القرآن وتعليم العلم، فصار يركن إلى ذلك مهما تكلمه هو شايف ده كده صح، وسكن إلى ما تهواه نفسه، وهو بطبعه يميل أنه يجلس مع مثل هذه المرأة يكلمها، يهو نفسه تهوى ذلك، بل قد يبذل له الغالي والرخيص ما لا يبذله لسواها، ما لا يبذله لسواها وهو مغرور. أنا بعلم العلم، أنا بحفظ القرآن، أنا يهتدي على يدي فلان أو فلان، فتسكن نفسه إلى ما هوت نفسه، إلى ما مال إليه طبعه الخبيث. خلي بالك، وإن كانت صورة في ظاهرة صورة أخرى، ما هي دي الخدعة، ما هي دي الشبهة اللي هيلقيها عليه الشيطان. يا ابني ده ربا، ده أكل الربا. لا ربا إيه؟ هو الربا ده ربنا بيتكلم عن مرابين الناس زي ده، انا بتصدق وبحج الشبهه اللي القاها عليه، الشبهه اللي القاها عليه خلط له الامرين، كانه يمن على الله بحجه وانفاقه وعمله، ها، وبالتالي لما افعل هذا ده مش ده الربا بتاع المرابين دولت اللي هم اصلا في الحرام وكذا، شبهه خدعه خدعه الشيطان ليغتر بما هو عليه من الباطل. تقول له يا اخي في درس مهم في الكبر في العجب كذا، ايوه ما حافيه الكلام دوت، ها خلي بالك انا ما بتكلمش على العجب ولا رؤيه النفس ولا الكبر وبطل الحق، لا بتكلم على الغرور، ان تسكن نفسه الى ما يهواه، قد يكون ما هواه علم شرعي، مش لازم تكون معصيه، ده اسوأ انواع الغرور، انه يغتر بكفره او يغتر بمعصيته، دي قصه ثانيه خالص، لا ده قد يغتر بطاعة، قد يغتر بعلم كما ستلحظون وتعرفون في الأمثلة الكثيرة التي ستأتي الآن إن شاء الله تعالى. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل ولكن عن شبهة فاسدة فهذا هو المغرور. قال المصنف: وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه. أكثر الناس، زي ما خدنا في باب العجب المرة الماضية والتي قبلها والتي قبلها، إن العجب ها خلي بالك رأى نفسه لا وظن نفسه على خير وهو مخطئ في ذلك، وبالتالي سيقع في إيه مع العجب؟ سيقع في الغرور. فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم، وإن اختلفت أصناف الغرور يعني نوع الغرور الذي يقع فيه. نشوف أنواع الغرور. أشد الغرور هو يبدأ طبعا بالغرور بالكفر، الغرور بالمعاصي، ثم يبدأ الغرور بالعلم، الغرور بالعبادة، الغرور بالمال، الغرور بالجمال. أولا وينبغي أن يكون آخرا غرور الكفار، غرور الكفار، فقد أشير إليه في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. كفر. قال: وعلاجه إما بالتصديق بالإيمان وإما بالبرهان. ده غرور الكافر، مغرور بكفره، تكلموا في الإيمان، تكلموا في هذه الأمور، لا هو مين دول؟ أنتوا لسه في الجاهلية دي، أنتوا لسه في الجاهلية دي، تصديق وإيمان واعتقاد، الدنيا اتطورت. هو مغرور ويرى أنه على شيء لأن هذا الذي تهواه نفسه. قال: أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وفي قوله تعالى: وما عند الله خير، وقوله تعالى: والآخرة خير وأبقى، وقوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هو شاف عنده الأمور مطوعة في ألوان الآلات والمحركات والعلوم والتكنولوجيا والتقدم، فغرته الحياة الدنيا. علاجه بالتصديق بمجرد الإيمان أن ما عند الله خير وأبقى، أن الآخرة خير وأبقى، أن ما عند الله خير، يعتقد هذا الاعتقاد هيصحح له الأمر، ما اعتقدش هذا سيبقى في ضلالته. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من الكفار فصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان، مجرد ما لهم الآخرة خير وأبقى، ما عند الله خير، صدقوه. ومنهم من قال: نشدتك الله، أبعثك الله رسولا؟ بيحلف النبي، احلف بالله إن ربنا بعثك رسولا، يقول نعم، فيصدق لهذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرور. خرج من هذه الدرجة من الغرور بتصديق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، سواء صدقه مباشرة بدون سؤال أو سأله ثم صدقه. طيب، الأمر الثاني لعلاج غرور الكافر: المعرفة بالبيان والبرهان، فأن تعرف فساد ما وسوس به الشيطان من الغرور بالتبصر في دعوى الأنبياء والعلماء وتصديقهم، فإنه أيضا يزيل الغرور، وهو مدرك، وهو مدرك يقين العوام، وهذا مدرك ليقين العوام وأكثر الخواص. طبعا التفقيق بين العوام والخواص كلمة مشهورة في كتب القلوب وإن كنت لا أحبها، ولكن لو نظرنا إلى مفهوم الأكابر لها قد يستقيم، قد يستقيم. يقصد بالخواص العلماء، يقصد بالخواص الصديقين، من نالوا مرتبة من العلم والصديقية ونحو ذلك. قال: ومثالهم مريض لا يعرف دواء علته، وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة بالطب عن آخرهم كلهم على أن دواء هذا المرض الفلاني كذا وكذا، دواؤه في هذا المرض هذا النبت، هذا النبات المعين المعروف، فلان عنده كذا ودواؤه هذا النبت، اتفق الأطباء على ذلك، أهل الصناعة بالطب فقهوا ذلك، تطمئن نفس المريض إلى تصديقه، راح لدكتور واثنين وثلاثة وطبيب واثنين وثلاثة وكلهم يقولوا مرضك كذا ودواءك كذا، مرضك كذا يبقى دواءك كذا، واضح؟ ولا يطالبهم هذا الرجل بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية، ما يقولوش هقولوا لي البراهين الطبية على إن ده علاج المرض ده، مش كده؟ ها؟ لاتفاقهم على ذلك، بل يثق بقولهم ويعمل به، ولو بقي معتوه يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وبقرائن الأحوال أنهم أكثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب، بل لا علم له بالطب فيعلم كذب هذا الكلام يكذبهم ولا يعتقد كذبهم بقوله، يبقى فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله، ولا يغتر في علمه بسببه لأنه ما عندوش علم أصلا، ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء لكان معتوها مغرورا. بيقول لك المغرور، احنا قلنا اللي هيتبع هواه وشايف كلامه هو، مهما نقول له ده أجمع أهل الفن، أجمع أهل الصناعة بأن علاج المرض هو كذا وكذا، يقول لا لا يجيبوا لي البراهين. طب ما أنت ما بتفهمش في الطب، إحنا عايزينك تتعلم البراهين الطبية عشان تصدق هذا الكلام أو تكذبه على حق، من حقك تكذبه ولكن على علم، من حقك تخالفه ولكن على علم، لكن أن تبقى في جهالتك مغرورا بنفسك وفهمك وتقول يعني هم ما عارفين حاجة، إيه اللي عرفنا ما عارفين حاجة، أنت اللي جاهل، أنت اللي مش عارف فتتعلم. لكن لو اغتررت وبقيت على ما أنت عليه، طبعا بتكلم على العلم بالله اللي هو يدخله الإيمان أو يخرجه في ويدخله في دائرة الكفر. قال فكذلك من نظر إلى المقربين بالآخرة والمخبرين عنها، أي عن الآخرة، والقائلين بأن التقوى هي الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها، وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل، وهم الأنبياء والحكماء والعلماء، واتبعهم على ذلك. ها؟ قال وشذ منهم آحاد ممن غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات. هو مش عايز يترك الشهوات، وجد أن هؤلاء مجمعين، ها؟ وجد أن هؤلاء مجمعون على ترك الشهوات، وهو مش عايز شيء من الشهوات، هو ابتهواها نفسه، تمام؟ فأعرض عن قولهم وعظم عليه الاعتراف بأنهم، وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل النار. هاعترف وأقر على نفسي أن أنا من أهل النار، لا لا لا لا لا، ده هم مش فاهمين حاجة أنا اللي فاهم. وصلت أخواني؟ فاغتر بنفسه ورد قول أصحاب الصناعة مع العلم أنه لا علم له. لو رد القول بعلم لفكرنا فيما عنده من العلم، ولكن رده بغرور، رده بإيه؟ بغرور. قال فجحدوا الآخرة وكذبوا الأنبياء، بيتكلم عن غرور الكفار. قال فكما أن قول الصبي والمعتوه لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء، فكذلك قول هذا الغبي الذي استرقته الشهوات لا يشك في صحة أو لا يشك في صحة أقوال الأنبياء والعلماء. ها؟ مهما يقول لا سيبوكم منهم، ده دولت جهلة، ده دولت متطرفين، ده دولت كذا، ده دولت كذا، مهما يتهمهم نقول له الخلل عندك أنت، أنت الغبي الذي استرقته الشهوات. بالضبط زي إيه؟ قال لك كما يأتي غلام طفل صغير يقول لك هو الدكتور ده فهم حاجة، هل كلامه يؤثر شيء؟ يؤثر عندك شيء؟ ها؟ ليه؟ لأنه معتوه، لأنه صغير، لأنه لا علم له، كل هذه أمور لأنه مغرور، هو شايف نفسه مع صغره وقلة عقله أنه بيفهم أحسن من هذا الطبيب. واضح إخواني؟ فهذا غرور فالحذر. وهذا القدر من الإيمان كاف لجملة الخلق، وهو يقين جازم يستحث على العمل لا محالة، والغرور يزول به. طيب الغرور الثاني، خلاص احنا غرور الكفار لما نكون بكلام الكفار، غرور العصاة بقولهم، عايزين نشوف صورة واحد عاصي من المسلمين مغرور بقولهم إن الله كريم وإنا نرجو عفوه. خلي بالك، واتكالهم على ذلك مع إهمالهم الأعمال، وتحسين ذلك الفعل منهم بتسمية تمنيهم واغترارهم يسمونه رجاء. إحنا بنرجو رحمة الله. تاني مغرور يهمل الأعمال، يهمل الطاعات، يهمل الحسنات، ويقول إيه؟ خلي بالك ربنا كريم عفو واسع، يتكل على ذلك ويهمل العمل، نقول له مغرور، ده غرور بالمعاصي، ويسمي ذلك رجاء، هيعتبر نفسه من إيه؟ ما هو الرجاء ده عبادة، عبادة قلبية، يقول لك هذا من شدة رجائي في الله، هذا مغرور، نسمي هذا غرورا ولا نسميه رجاء، وقد يزين له الشيطان ويسميه له رجاء، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين عبادة وطاعة، وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم، وأين معاصي العباد في بحار كرمه، وإنا موحدون فنرجوه بوسيلة الإيمان. تخيل. طب الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ الكلام ده صحيح لو كان مع عمل، مع إهمال العمل فهو غرور. تاني، هل ترجو رحمة الله؟ هل عفو الله واسع يغطي ذنوب العباد وإن عظمت وإن بلغت عنان السماء؟ أيوه طبعا، هذا من كمال إيماننا بأن الله هو العفو الغفور. ولكن الفرق بين الراجي والمغرور أن الراجي يعمل والمغرور لا يعمل، وهذا اتكالهم على ذلك وإهمالهم العمل هو الذي جعله إيه؟ غرورا. لو كان مع العمل لسميناه رجاء محمودا وعبادة وقربة. وربما كان مستدرجاتهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم. دي شبهة، ما احنا قلنا الغرور بيبقى وراء ايه؟ شبهة. هذه قد تكون الشبهة التي عندك، ده انا ابويا الشيخ فلان، ده انا ابويا العالم الفلاني، ده انا جدي الله يرحمه، ها؟ ويبدأ يمدح ويثني على الآباء والأجداد، أم الله يكرمها ما كانتش تسيب في الليل كذا، ده خالتي ده عمتي، يظل ايه؟ يذكر صلاح الآباء والأمهات وعلو رتبة. قال كاغترار العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع، وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم. طب أبوك اللي أنت بتفتخر به كان شديد الورع وشديد وطويل القيام والصيام والعبادة والقربة، وكان يخاف ويجل، أنت ما ورثتش عن أبيك هذا اللي بتتمسح به. إذ آباؤهم في غاية الورع والتقوى كانوا خائفين، وهؤلاء لما أحفادهم في غاية الفسق والفجور آمنون. وهذا هو نهاية الاغترار بالله تعالى. أينسى المغرور أن نوحا عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد الله عز وجل فكان من المغرقين، فقال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وغرق مع ليه؟ مع الغارقين. طب ما ده ابن نوح، انت هتبقى اعز آبائك اعز على الله من نوح عليه السلام، وافضل عند الله من نوح عليه السلام، ها؟ وابراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفع، ومن ظن انه ينجو بتقوى أبيه فهو كمن ظن انه يشبع بأكل أبيه. ينفع تقول أبويا كل فأنا كده شبعت، أبويا شرب فأنا كده شبعت، أبويا لبس فأنا كده كسيت، أبويا تعلم وصار عالما أنا كده صرت عالما، ها؟ واضح إخواني؟ وكمن يصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه، يعتبر أبوه في الكعبة الوقت يبقى هو في الكعبة، أبوه مشي للعمرة يبقى هو في العمرة، هل يصح هذا إخواني؟ قال لك دي زي دي بالضبط، كمن ها اكتفى بشبع أبي وقال شبعت، كذاب، وقال ارتويت لارتواء أبي، وهكذا. قال فالتقوى فرض عين فلا يجزي فيها والد عن ولده شيئا، والعكس صحيح، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طيب الغلط عند هؤلاء العصاة إنهم سموا التمني والغرور سموه إيه؟ رجاء. هي دي الغلطة، فصنف لها المصنف فصلا متفرعا من الفصل السابق. قال فإن قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم إن نرجو رحمته ومغفرته، وقد قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، وهم بيظنوا بلال إيه؟ الخير، وأنه هينجيهم وأنه كريم. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال كما سمعتم الحديث الكيس من دان نفسه عامل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا هو التمني على الله، أتبع نفسه هواها وإيه؟ وتمنى على الله الأماني، هيدخلني الجنة ويرفعني درجات العلا، وتمنى الأماني وهو إيه؟ قد أتبع نفسه هواه، دي صفة المغرور، تمام؟ غير الشيطان اسمه، بدل ما اسمه التمني على الله، خلي بالك، وسماه رجاء حتى خدع به هؤلاء الجهال. وقد شرح الله الرجاء في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اللي عملوا إيه؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن الرجاء يكون معه يا شباب، معه عمل وجهاد، معه عمل وجهاد، فيجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ولا يتبع نفسه هواها. حينئذ لو قال الله عفو كريم ورجى رحمة ربه فيكون محقا ويكون راجيا، يرجى له ذلك. خلاص. وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال، وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإنما توفون أجوركم، يعني أجور أعمالكم يوم القيامة. أفترى أن من استؤجر، ركز على المثال الجميل اللي هيقوله دوت، من استؤجر على إصلاح أوان، واحد أجر واحد، راجل نايم ورا ده خلي معانا، واحد أجر واحد عشان يصلح له الأواني، يغسلها وينظفها ويظبطها، تمام؟ قال: وشرط له أجرة عليه، أصلح هذه الأواني ولك 10 جنيه، لك 20 جنيه، لك 50 جنيه، لك 100 جنيه، شرط له أجرة. وكان الشارط كريما، اللي قال له اغسل الطبقين دول وليت 100 جنيه، كان رجلا إيه؟ كريما. وكان وفيا بالوعد، مهما وعد إذا وعد لا يخلف، يبقى رجل كريم لا يخلف وعده، ووعده لو أصلحت هذه الأواني لك من الأجر كذا وكذا، خلاص. هل يخلف؟ بل يزيد، ممكن يكون قايل له 100 ويديله 120 150، لأنه كريم ولأنه يفي بإيه؟ بوعده. فلو غسل الأواني ونظفها وأصلحها أعطاه، بل قد يزيده. فجاء الأجير وكسر الأواني، بدل ما يصلحها أفسدها جميعا، ثم جلس يقول الشرط وينتظر الأجر. نقول له إيه؟ ملكش أجر؟ إزاي؟ ده المستأجر كريم، إزاي؟ ده بيفي وكذا وكذا، صح؟ نقول له إيه؟ العقلاء يقولوا له إيه؟ لو قال أنا منتظر الأجر نقول له إيه؟ نقول له أنت مغرور، أنت مغرور، أنت مغرور. مغرور بإيه؟ مغرور بمولاك اللي قال لك كده، واضح؟ مغرور بسبب كرمي وبسبب أنه في الميعاد، غرورك جعلك لا توفي الشرط وبتطالب ما لا يكون إلا بالشرط. ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. إيه؟ لا، أنت مش عايز توفي بالشرط اللي هو شرط بما كنتم تعملون، وبتتمنى على الله الأمان، أتبعت نفسك هواها، خلي بالك، وتمنيت على الله الإيه؟ الأمان. هذا الفرق بين الرجاء وبين الغرة. الغرة هي الاسم أو المصدر من الغرور. قيل للحسن البصري: قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل. قال: هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها. واحد عمال يتخبط في أمانيه، نعمل له إيه؟ لكن ليس ذلك إلا بعمل. من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. هتقول لي أنا برجو الله، كنت طلبت، كنت سعيت، كنت عملت، لكن أكبر ذي أنك لا ترجو أنك ما عملت، أنت مغرور، خلي بالك، أتبعت نفسك هواه واستمرت على اللي بتهواه واللي بتحبه وتحبه، وتركت الإيه؟ العمل والسعي والكسب لتحقيق ما ترجو. وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكح، واحد ما تزوجت له يجي لي ولد، ولد صالح يا ابني، تزوجتش يجي لك ولد صالح إزاي؟ مغرور. نقول لا، ده بيرجو رحمة الله وهيديله ولد بدون ما يتزوج، ها؟ نقول لابد أنت إيه؟ أن تعمل العمل المؤدي إلى كسب الولد، واضح؟ فهو معتوه لو قال غير ذلك. فكذلك من رجا رحمة الله ولم يعمل صالحا ولم يترك المعاصي مستمر في عدم فعل الصالحات ومستمر في فعل المعاصي فهو إيه؟ فهو مغرور. فكما أنه إذا نكح طيب بعد ما بيتزوج ها كده تيقن إن في ولد؟ لا. أما اللي بيعمل إيه؟ يرجو أن يرزقه الله الولد. يبقى الرجاء كان بعد إيه يا شباب؟ بعد العمل، بعد ما أخذ العمل وأسباب المؤدية إلى ما يرجو، هو لا يدري إن كان السبب هيوصله أو لا يوصله، فيبقى راجيا رحمة الله. هو كل من صلى خلاص يبقى صلاته قبلت ودخلت الجنة ولا بيرجو؟ بس بعد إيه؟ بعد ما صلى، فأرجو أن تقبل صلاتي. لكن ما صلتش أصلا تقول أرجو أن تقبل صلاتي، هو في صلاة؟ ما تزوجتش أصلا، لم تنجح وبترجو الولد، فهذه كتلك. فكما أنه في عرف العقلاء أن الذي يقول هذا الكلام معتوه مجنون، نسميه في الشرع مغرورا. فكما أنه إذا نكح، إذا تزوج، بقي مترددا في الولد، يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم، يظل يرجو يطلع رحمها سليم وتبقى الأم سليمة ويتم لها حملها وكون أنا صحيح وكون أنا معافى إلى أن يتم له مراده، فهذا هو الإيه؟ الكيس دان وعمل، دان وإيه؟ وعمل. فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات بقي مترددا بين الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل منه ويرجو أن يثبته حتى يموت على التوحيد، ويحرص قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصي، فهذا هو الكيس، هذا هو الفطن. ها؟ ما احنا قلنا إيه في أول الدرس، أول كلمتين قلنا الإيه؟ التيقظ والفطنة. هذا فطن كيس عاقل، أخذ للأمور أسبابها وبقي يرجو إيه؟ رحمة ربي. زي ما يجي طالب كده عكسه تماما، إنه بعد ما يؤدي العمل يبقى محبط ويائس وهيحصل إيه، وأنا حاسس أنا مش هنجح وحاسس يا ابني أنت ذاكرت، سهرت، عملت اللي عليك، خلاص أرجو رحمة ربك وانتهى الأمر على ذلك. واضح إخواني؟ فهناك ثلاثة أصناف من الناس، طرفان ووسط. طرف يتمنى على الله الأماني وهو يمشي في هوى نفسه، خلي بالك، وبيتمنى على الله الأماني. وصنف، خلي بالك، لا يتبع نفسه هواه بل يسعى ويكد، خلي بالك، وما يرجوش رحمة الله سبحانه وتعالى. لا، هذا يكون سوء ظن بالله عز وجل. وهذا الفارق أيضا في سوء الظن، بين سوء الظن نسيء الظن بربه وبين أن يرجو رحمة ربه. ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. طيب، هنريد مزيد تفريق بين الرجاء والغرور، عشان احنا دلوقتي أصبحنا منهيين عن الغرور، مأمورين بالإيه؟ بالرجاء. الغرور آفة قلبية ومرض مهلك، والرجاء عبادة قلبية لا يصلح للعبد إلا أن يكون راجيا رحمة ربه، هو اللي بيجعله يوصل العمل ويستمر في العمل. قال المصنف رحمه الله: فإن قلت فأين موضع الرجاء المحمود؟ تشككتونا كده، يعني حسينا أن الرجاء هيطلع غرور، عايز المواضع اللي سمي ده رجاء وأنا ملي إيدي. قال: اعلم أن الرجاء محمود في موضعين. أولا، في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة، فقال له الشيطان: وأنى تقبل توبتك، وأنى تقبل توبتك، كيف تقبل توبتك، ده أنت ذنوبك أكثر من ذلك، ده أنت كذا. حينئذ، حين يقنطه الشيطان من رحمة الله، يجب عند هذا أن يقمع هذا القنوط بالإيه؟ بالرجاء، ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن الله كريم ويقبل التوبة، وأن الرجل الذي قتل 100 نفس حصل معه كذا وكذا، وأن الرجل بعدما خرج ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض أن تباعدي، وإلى الأرض الأخرى أن تقاربي، يسمع هذه الأحاديث أحاديث الرجاء ويرجو رحمة الله. قال يتذكر قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا توقع المغفرة مع التوبة مع إيه؟ مع التوبة، تاب ورجع ويتوقع المغفرة فهو راج، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور. واضح إخواني؟ إذن أول موضع ترجو فيه، ترجو فيه ربك وما كنتش مغرور، حين تتوب من المعصية يعظم الرجاء، يقبل الله توبتي، وإلا انقطعت هتروح فيه؟ ستفر منه إلى أي؟ الأرض أرض والسماء سماء، أين المفر؟ لا وزر، إلى ربك يومئذ فلا سبيل إلا التوبة. فيعظم رجاؤك إذ أنك عملت، فالتوبة عمل، الرجوع عن المعاصي عمل. وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو إيه؟ نمت ولا إيه؟ وهو مغرور. الثاني، يبقى أول موضع للرجاء الصحيح إمتى؟ عند التوبة. العاصي إذا خطرت له التوبة ينبغي أن يعظم عنده ليه؟ وأنت كعالم أو كداعية ينبغي أن تعينه على ذلك. شيخ لا أنت ما تعرفش ذنوبي، يا ابني ذنوبك إيه؟ أكبر مغفرة ربنا؟ يقول لك لا، بس يا شيخ أنا بس بعد بعصة برجع تاني، يعني هتروح فين؟ ليك حد غير ربنا؟ يقول لك لا، خلاص ما هي التوبة وربنا غفار وكذا. لا لا لا، ده أنت فتحت له الباب. أيوة، لأنه هذا هو موطن الرجاء، هذا هو موطن الرجاء. الموطن الثاني، أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض. خلي بالك، فيرجي نفسه نعيم الله وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء الذي يتولد عنده، ينبعث نشاط العبادة فيقبل على الفضائل. يعني إنسان ملازم على الطاعات وما بيفعلش الإيه؟ النوافل، نقول له لا نفتح لك باب الرجاء. يعني أنا لو صليت 12 ركعة ربي يبني لي بيتا في الجنة، 12 ركعة غير الفريضة نوافل اليوم، يبني لي بيتا في الجنة. أيوة، بيت أيوة، ذهب وفضة ولبن كذا ولبن كذا. أيوة، الله أفتح له باب الرجاء بالصورة دي. أيوة، حتى يقبل على النوافل. إذن لاحظنا من هذا أن الرجاء يكون إذا بعث على ردوا على العمل. في إيه اللي حصلكم؟ عقدة في ألسنتكم، ردوا علي. خلي بقى تاني، هعيد الجملة دي، هي هي هي حل الدرس. تاني، هذا الرجل خلي بالكم ينبغي أن يكون رجاؤه عند التوبة عشان يدخل في التوبة، عندما يقصر في الـ في الـ في النوافل حتى يقبل على الإيه؟ النوافل مع الفرائض، فصار الرجاء سائقا له إلى الإيه؟ إلى العمل. إذن الغرور يبطل العمل ويمنع من العمل، والرجاء يدفعك إلى الإيه؟ فالحالة الأولى الرجاء فيها قد هزم القنوط الذي يمنع من التوبة، والحالة الثانية الرجاء فيها قد قمع وهزم الفتور الذي يمنعه من النشاط والتشهير. الأول كان هيمتنع عن التوبة والرجاء بعثه إلى العمل وهزم هذا القنوط، الثاني كان هيخلد ويترك النوافل فجاء هذا يجعله يجد، جاء الرجاء يجعله يجد في الإيه؟ في النوافل. فلو وجدت في نفسك إقبال على توبة افتح لها باب الرجاء، وجدت في نفسك فتور عن النوافل فافتح لها باب الإيه؟ الرجاء. الرجاء والغرور كلاهما توقع، أتوقع أن ربنا يدخلني الجنة، والتاني متوقع أن ربنا يدخلني الجنة، لكن الأول معه إيه؟ يتوقع ذلك ويحسن الظن بربه مع العمل. أما المغرور فيتوقع ويحسن الظن بربه وهو لا يعمل، فهذا مغرور، غرهم بالله الغرور، هذا مغرور بربه. وكل رجاء أوجب فتورا في العبادة أو ركونا إلى البطالة إلى اللا عمل فهو إيه؟ غرة وغرور. كما إذا خطر له أن يترك الذنب وأن يشتغل بالعمل، ففتره الشيطان عن التوبة والعبادة وقال لك رب كريم، هذا يسمى إيه؟ غرورا. وعند هذا يجب عند مثل هذا الرجل أو المرأة أن يستعمل الخوف، يخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقاب الله، يقول أنه سبحانه وتعالى مع أنه غافر الذنب وقابل التوب فهو أيضا إيه؟ شديد العقاب، ومع أنه كريم يخلد الكفار في نار جهنم أبدا آبدي. ليه؟ ما هو كريم، ما يدخلهم الجنة. قال لك إيه؟ يكون غرورا ويكون فسادا عريضا. واضح إخواني؟ فمع كرمه خلد الكفار في النار، إذ لا عمل لهم لا إيمان لهم. واضح؟ وقد خوفني عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغتر به. إما ربنا كان بيخوف مين لما كان في القرآن بنزل آيات يخوف بها العباد؟ بيخوف مين؟ المغرورين لا يخافون، يرجون ولا يخافون. فالخوف والرجاء قائدان سائقان يبعثان الناس على العمل. تاني، الرجاء والخوف عبادتان مطلوبتان. ازاي؟ وده عكس ده، الرجاء عكس الخوف والخوف عكس الرجاء. قال لك الذي يسوقك إلى العمل، فأنت فيه مواطن يسوقك الرجاء إلى العمل، وفيه مواطن يسوقك الإيه؟ لقيت نفسك بقى متكاسل، ماشي يا عم أنا بنصلي العشاء، صلي العشاء تتهزر؟ ده ربك شديد العقاب، الملك أمرك الآن، مناديه ينادي حي على الصلاة، ده اسمه تخويف، فيتحفز العمل يقوم للصلاة، فاستعمل معها صوت الخوف. معايا اخواني؟ طيب فعل هذا وصلى الصلاه، بس فتور مش هيصلي السنه. ليه ده السنه ليها من الاجر كذا وكذا، ارجيه افتح له باب الرجاء. وهكذا قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل. ولهذا كما قلنا قبل ان الخوف هو الصوت الذي يسوق الله به عباده. الدابه ماشيه، اول ما تفتر تلاقي الرجل يحضر بكربتين كده في الهواء، مش كده؟ ما يضربهاش، مجرد بس يخوفها تجري وتشد حيلها، صح؟ هذا الخوف ليسوقك إلى العمل عشان تجري في الطاعة، تسبق إلى الجنة، تسبق إلى الخيرات. فالخوف صوت يسوقك إلى العمل. طب إذا كان الإنسان بقى قانط ويائس، وهيغفر لي يعني هم ركعتين الصلاة هيزودوني إيه؟ ده لو تشوف البلاء والمتلتلة اللي أنا عاملها، ده لو كان دخل في باب قنوط ويائس، لا افتح له باب الرجاء. ده هذا من نفسك، قد أفلح من زكاها، تبقى واقف نفسك بالمرصاد. مواطن القنوط تقدم لها آيات وأحاديث الرجاء، مواطن التكاسل أو مواطن التفريط وترك الأعمال تخوفها، تخوف النفس. قال فما لا يبعث على العمل فهو تمني وغرور. افهم دي كويس جدا، اللي مش هيبعثك على العمل يبقى أنت مغرور، بيبعثك على العمل فهذا إيه؟ رجاء. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم. افهم بقى الكلمة دي، بيقول لك معظم الناس وأكثر الناس، أكثر يبقى احتمال كبير ندخل منهم عشان ما تبرأش نفسك وتكون مغرور. قال لك أكثر وكافة الخلق سبب فتورهم الرجاء، صح؟ إيه اللي خلينا مع العمل؟ ربنا رحمته واسعة، يعني كانت على دي يعني كذا، باب الرجاء مش كده. وسبب إقبالهم على الدنيا، يا ابني انت مقبل على الدنيا، الأخيرة خير وأبقى، ربنا غفور رحيم. فرجاؤه خلي بالك هو سبب فتوره وسبب إعراضهم عن الله وسبب إهمالهم السعي للآخرة، ولذلك ليس هذا برجاء، إنما هم مغرورون. عرفتوا قال في أول الفصل أن أكثر الناس مغرورين، ده مش بيرمي كده تهم، لا ده واقع، لأن الرجاء عندنا بيفتح باب التكاسل، الرجاء عندنا بيفتح باب الوقوف والامتناع عن العمل أو التقصير فيه. قال وقد كان السلف يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات. ممكن تعدي دي وتعدي دي وتعدي دي ومش إشكال، دي صغيرة دي كذا، السلف ما كانوش كده، يتقون ويحذرون الشبهات والشهوات ويبالغون ويبكون على أنفسهم في الخلوات. بينه بنفسه يقعد يبكي على حال، إزاي يا عم ده إيه؟ ما إحنا نعمل إيه؟ لما بيشوف حاله بيبكي على نفسه في الخلوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين غير خائفين مع إكبابهم أو انكبابهم على المعاصي. يبقى في معاصي وذنوب وتقصير في الطاعات وحاله ما يرضيش حد فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ومسرور وفرحان وما فيش حد، والآخرون على العكس من ذلك تماما مع شدة التوقي للشبهات والشهوات، وأخبروا فلانا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله، وأخبروا إيه ده عمل إيه عمل إيه، قال لك لا ده أفتى بالفتوى دي ودي ربا، إزاي قد أحبط جهاده مع رسول الله، إيه ده للدرجات إيه ده، واحد من الناس المكان ده يقول إيه أحبط جهاده إيه بس، ما لو شاف اللي احنا بنعمله يبقى وما لناش لا جهاد ولا لنا غيره، ومغرورين ومع هذا عندنا غرور وتمني على الله الأماني. ليه سميته غرور؟ ليه ما سميتوش رجاء؟ لأنه معهوش عمل، ده معاه تكاسل. بقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وانت بالعافية بنقومك صلي الفجر، وشايف نفسك الأخ الملتزم واللي الأمة هتنتصر بسبب طاعتك وعبادتك، بنقومك الفجر تصلي بالعافية، عايزك 50 واحد يرن عليك و50 واحد يشدك ويهزك، وعندك يعني رجاء شديد. لا ده مش رجاء، ده غرور، انت مغرور. ها؟ وبالتالي يا اخواني كانوا مع شدة توقيهم يبكون في الخلوات، ونحن مع عدم توقينا فرح وسرور في الخلوات وفي حضور الخلق وشهوده. قال زاعمين أنهم واثقون بكرم الله، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضل الله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أيوة معناها كده، ما أنا بقول لك حالك مش الحال ده وبتاعهم، هم كانوا خائفين وانت آمن وبترجو، كأنك انت فهمت يعني فضل ربنا وعرفت يعني رحمة ربنا ويعني ايه الرجاء، والناس دي بتاعت زمان ما كانتش فاهمة يعني الرجاء في الله، انت اللي فاهمه. ما هذا هو الغرور، هذا معنى الغرور بالله، انك آمن من مكر الله وآمن من العقوبة مع شدة تقصيرك وانت فرح مسرور، هو ده الغرور، هو ده المذموم. واضح إخواني؟ لأن ما معوش عمل. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينة، إذا كان الموضوع ده سهل بالصور اللي الناس فاكراه كده ومغرورة، ها؟ لو كان الأمر كذلك فعلام كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم. لو كان الموضوع بالسهولة ديت إحنا عادي هناكل ونشرب كنز وننام ونتزوج ونلعب وكورة ولهو وكذا وربنا غفور رحيم وندخل الجنة، طب إذا كان الموضوع كده أمال تندو كان بيبكوا ليه؟ ها؟ لو كان الأمر يدرك بالمنى فعلام كان بكاء أولئك، أمال ليه ربنا بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ قلوا لا يا رب أنا ما خفتش وعادي وعايش حياتي وهاخد الجنتين. ما هو ده الغرور، ما هو ده الغرور. كل واحد مع كثرة تقصيره وعدم إقباله على الطاعات ولا يأتي منها إلا اليسير وليس عنده الحافز القوي عند هؤلاء، وهو في دماغه أنه هو لا يأخذ الجنتين دول إزاي؟ وربنا شرط في أولها لمن خاف، لمن خاف مقام ربي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قل له يا رب أنا ما خفتش في الدنيا ولا الكلام ده وكنت عادي ولي المقام العظيم اللي ذكرته. جهل يا أخواني، المغرور جاهل كما سماه غبيا، هو بيتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان، هو هيبقى على الحال اللي هو عليه في أكله وشربه ونومه ولهوه في الدنيا وتقصيره في الأعمال وتقصيره في الطاعات، وهو في دماغه أنه أبو بكر وعمر احنا قريبين من الناس دي مش بعاد قوي يعني. ها؟ فاغتر فساقه ذلك إلى ترك العمل. والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف. افتح أي صفحة مصحف كده واقرأ الصفحة، لا بد أن تجد تحذيرا وتخويف، يذكر لك قصة أنه أهلك قوم كذا وأنه دولت سلط عليهم ريح ودولت بالغرق ودولت بكذا ودولت كذا وده كذا وإذا فعلتش كذا فلك كذا، كله تخويف. فمن يخوف إذن رب العالمين؟ أيها المغرور، المغرور بنفسه الآيات دي سايبها لمين؟ بينزل هذه الآيات على غيره، ما بيعتبرش انه هو، بيعتبر هذا التخويف لسواه. لماذا يخوفنا الله يا اخوان؟ اليس لنخاف؟ طيب ما خفتش وعادي، يبقى مغرور، يبقى مغرور معايا يا اخواني. وبالتالي ياتي المفرط، المفرط ونقول له بس هيرفدوك من شغلك، ويبتسم وبيضحك، يبقى مغرور. بيعتقد الكلام ده مش بجد، بيعتقد ان هو لا لا لا اكيد الكلام ده مش عليا، انا يرفدوني انا لازم اتبع انا، مغرور. مغرور بايه؟ بربك الكريم، غرك ربك الكريم. طب والله شديد العقاب والعزة وانتقامه من أهل الانتقام، من أهل الفجور ونحو ذلك، لمين أمال الكلام ده؟ لناس تانية؟ هذا هو الغرور، هذا هو الغرور. قال: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بما فيه. ده بدأ يدخل لنا في إيه؟ يبقى في طعن في إيمانك. لكن لو مؤمن بما فيه وإن ده كلام الله والله بيخوفنا إحنا، ومستمر على هذا الحال مع هذا التخويف، هذا هو الغرور، فيكون سبب الهلاك فعلا. لأنها لن تنجع فيك آيات القرآن، مش هقولك بقى حديث النبي، وقولك تعالى هخليك تحضر درس الشيخ ما شاء الله كلامه بينزل على القلب، كل ده مش هيأثر فيك لأنك مغرور. عشان كده دايما نقول شوف آلة الاستقبال. المشكلة مش في القرآن، القرآن آية منه واحدة يهتدي بها الخلائق، يدخلوا في الإسلام أن يسمعوا الآية دي، لكن الآلة مستعدة لذلك، ما فيهاش غرور، ما فيهاش كبر، ما فيهاش عجب، سائر الآفات التي نتناولها إن شاء الله. بعض أصناف المغترين بدأ بالمغترين بالعلم، قال: فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية. ركز بكما ناس أحكمت، مش درست، لا أحكمت العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقد الجوارح وحفظ الجوارح من المعاصي، واغتروا بعملهم وظنوا أنهم عند الله بمكان. ما أنا معايا علم بقول دروس، يبقى أنا حاجة كبيرة، خلي بالك. وترك نفسه، ليه معاصي، ليه ذنوب، ومغتر بما عنده من الإيه، وظن أنه عند الله بمكان لا يعذب مثله. هو ده اعتقاده، هو ده غروره في الباب ده. ولو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم إنما يراد لابن تعلم. طالب العلم أنت بتتعلم ليه؟ ركز، لأن السؤال ده مهم جدا. إنما نتعلم لنعرف الحلال والحرام، عشان أعرف إيه اللي حلال وإيه اللي حرام. فتعلمت لمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة، وكيف تعالج، وكيف نفر من هذه الصفات. فهي علوم لا تراد إلا للعمل. إحنا ليه خدنا الدرس اليوم عن الـ عن الـ عن الغرور؟ ليه؟ عشان نعمل، عشان نترك الغرور. ليه خدنا درس عن العجب؟ عشان نترك العجب. ليه خدنا درس عن بر الوالدين؟ عشان تبر والديك. ليه خدنا درس عن قيام الليل؟ عشان تقيم الليل. طب لو ما قمتش الليل وما برتش والديك وما تركتش العجب، هتغتر بعلمك؟ هذا هو الغرور بالعلم الذي لا يصحبه ايه؟ العمل. وقد ذكر الله اقواما وهم اليهود، وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها المغرور أنت كالحمار يحمل أسفارا، أيها المغرور بالعلم أنت كالحمار يحمل أسفارا. إن لم يسوقك علمك إلى ترك الغيبة، إلى محبة إخوانك، إلى التكاتف والتعاضد، أي علم تعلمت، أي علم تعلمت إذن؟ إذا لم يسوق العلم إلى الذلة للمؤمنين، يبقى أنت تعلمت إيه؟ أنت تعلمت ما نفخ فيك الكبر، وما عظم شأن نفسك عند نفسك فأبعدك عن الله، فصار حجة عليك لا لك. غرور، فاغتر بعلمه، فأي خزي أعظم من أن يشبهه الله بالحمار. بقولوا أنت حمار، شايل علم، شايل حاجات ما بتعملش بيها، أي خزي أعظم من هذا؟ هكذا وصف المغرور بالعلم. فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل. الأول كان سبب إيه؟ ترك العمل. هذا أحكم العلم والعمل، فواظب على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم. الأول فرط في صلوات، فعل معاصي، لا لا لا لا، هذا صلى وصام وترك المعاصي، ولكنه لم يتفقد قلبه ليمحو عنه الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء، فصار عنده علم وبيعمل بالعلم لكن اغتر بذلك، خلي بالك، ورأى نفسه فتكبر على الخلائق، هذا دخل في أعمال قلبية تحبط عليه ذلك العمل. وطلب العلا، وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء اللي زيه في العلم بأعمال يناطح فيه ويذم فيه ويغتابه وفي قلبه بيغلي، إزاي ده أنت مفروض لا تحمل له إلا الحب، منين جبت الكلام دوت؟ هذا عجبك، هذا غرورك بعلمك وعملك. الأول كان مغرور بالعلم وترك العمل، لا، هذا مغرور بالعلم والعمل فساء به خلقه وفسد به قلبه، ولا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب والقلب فاسد. مش ده الحديث اللي بنكرره كل مرة تقريبا؟ أول من تسعر بهم النار تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن وتسعر به النار، لأن في مسألة إيه؟ قلبية، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأول نقول له ينظر الله إلى عملك، والثاني نقول له ينظر الله إلى إيه؟ إلى قلبك. فتعاهدوا الأعمال وما تعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء قبور الموتى. قال لك الرجل ده عمل زي قبر الميت. يعني قبر الميت؟ قال لك ظاهره مزين وباطنه جيفة. أيوة، عملت وتعلمت والظاهر ما شاء الله حاجة جميلة جدا، تستفتى فتفتي وشوف العمل والخير، لكن داخل القبر فيه إيه؟ جيفة. فصندوق مزين من الخارج وبداخله نتن، فماذا يرجو مثل هذا؟ والقلب محل نظر رب العالمين. فرقة ثالثة، العلم أيضا، مغتر بالعلم، اقتصروا على علم الفصل في الحكومات والخصومات. هو العمدة ده يجوا يقعدوا وانا فض وانا حل ما بينهم المشاكل، خلي بالك، وتفاصيل المعاملات الدنيوية، فين كذا، فين شيكك، فين مش عارف ايه، فين كذا، ما شاء الله عليه في الحكومات والخصومات حاجة ما حصلتش. وخصصوا هذا باسم الفقه، ما شاء الله فقيه، يسمى فقيها. وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، اكتفى أنه هو اللي بيفض الخصومات، فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة. في المجلس نفسه ده اللي بيفصل فيه قد يقع في غيبة، ولا البطن عن الحرام، ممكن ياخد مال حرام، ولم يحرسوا قلوبهم زي الفريق اللي قبله عن الكبر والحسد والرياء والعجب وسائر المهلكات. هلاء مغرورون من وجهين، من حيث العمل ومن حيث العلم. من حيث العلم، مش هو ده العلم اللي انت خدته، ده جزء، ومش هو ده العمل المطلوب منك اللي اغتريت بسببه. أما من حيث العمل فقد قدمنا أولا وجه الغرور فيه، ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمها للمرضى. واحد عنده صداع، ده يقول اسبرين اسبرين اسبرين اسبرين اسبرين اسبرين، يا جماعة عنده صداع تاخد اسبرين. طب ما انت ما خدتش، فين العمل؟ ولم يشتغل بشرب الدواء ولا استعماله، أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ لأنك تتكلم في الغرور في الغرور في الغرور وانت مصاب بهذا، هيغني عنك الكلام عن هذا الداء وتشخيصه؟ وبالتالي حتى بعد الدرس لسه انت محتاج إلى ليه؟ إلى العمل. فلا تغتر بدرس ولا بشريط سمعته ولا معلومة سمعتها من عالم. ليه؟ ليه؟ أنا قلت ما تغترش، ما يمكن يكون رجاء وفقه وعلم، لو عاقبه إيه؟ عمل، لو عاقبه عمل. إيه؟ وهذا دائما نقوله، حتى في تشوف بعد ما نعتكف ونخلص الاعتكاف وكذا، يقول يا جماعة هو حد يغتر إنه اعتكف، يطلع بقى من الاعتكاف عايز يبهدل الدنيا، ما نخلص بقى رمضان واعتكاف وصيام وطاعة ومش عارف إيه، أيوة النسخة دي إيه اللي يعقبها؟ إيه اللي يترتب عليه؟ في عمل؟ فالعمل بعده دليل صدق ورجاء، وعدم العمل بعده دليل غرور بهذا العمل الذي عملته. وأما غروره من حيث العلم، حيث اقتصر على علم المعاملات اللي هو الحكومات والفصل بين الناس والخصومات، وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله، وربما طعن في المحدثين، يقول لك حديث ايه يا عم ده، احنا بنحل الشكات كلها وكذا، هو ده عنده ايه يعني؟ يبدأ يقلل من شأن الفقهاء الحقيقيين ومن شأن المحدثين، يقول هؤلاء نقلت أخبار، هؤلاء حملت أسفار، هؤلاء لا يفقهون، ده الواحد منهم كذا، بدأ يعمل إيه؟ يغتر بما عنده ويسفه المقامات العالية، تعلم الحديث وتعلم الفقه وتعلم القرآن والسنة، واضح؟ اعتقد أنه لما يفض الخصومات ويعمل الأمور الواقعية دي ويعيش مع الناس الواقع ده ويحله، أن ده صار إيه؟ هو العمل. فاغتر بذلك، اغتر بذلك واعتبره عمل دعوي، واعتبره عمل بيتعدى نفعه، ده أنا بفض الخصومات وبحكم كذا وكذا. طب فين العلم بالكتاب والعلم بالسنة؟ فين الأبواب ديت؟ يحقر أصحابها ويقلل من شأنهم بسبب غروره بما عنده من باب الفصل والحكومات. وإلا فلماذا قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فرقة، أنا شايف لسه في ثلاث فرق تبع المغترين بالعلم. إحنا عندنا مغترين بالعلم وبالعبادة، مغترين بالمال، مغترين من المتصوفة بالتصوف، مغرور بالمنصب، مغرور بالجاه والحسب والنسب. فهنترك أصناف المتعلقة بالمتعلمين، يكفي هذه الثلاثة: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقد الجوارح، وقعوا في المعاصي. لا، أحكموا العلم والعمل ولم يهتموا بالأمور القلبية، اقتصروا على الفصل في الخصومات وتركوا العلم والعمل اللي هو رقم واحد واثنين، لكن خدوا رقم ثلاث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.